نادى النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة، أي بلا نعال، عراة بلا لباس، غرلا غير مختونين. ومن تمام رحمة الله عز وجل ومن تمام علمه وقدرته، لأنه جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم جل وعلا ويأمر جل وعلا كل قلفة قطعت من إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى أن تعود إلى جسده في أرض المحشر يوم القيامة، فلا تخطو قلفة طريقها إلى فرجها بفضل الله جل وعلا. فهذه الجلدة التي قطعت منك يوم قتلوك ستعود إليك في أرض المحشر بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن الذي أعلمها أن هذا هو الشخص صاحبها؟ إنه ربنا عز وجل. إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذي بدأ الخلق قادر مقتدر على إعادته يوم القيامة جل وعلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هنا معاشر المسلمين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني آدم، عن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. لماذا إبراهيم عليه السلام؟ إن الله جل وعلا أرسل من المرسلين ومن النبيين الآلاف المؤلفة، فلماذا اختص نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام؟ ولماذا أخبر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام دونا عن الأنبياء كافة؟ وذلك معاشر المسلمين لأن إبراهيم عليه السلام يوم أن دعا إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبودية المطلقة، جردوه من ثيابه وألقوه في النار حتى يحترق ويرتاح الكفار منه، ولكن إرادة الله جل وعلا كانت مع إبراهيم عليه السلام. فماذا قال إبراهيم حينما جرد من ثيابه وألقي في النار؟ قال كلمة غيرت نواميس الكون وغيرت خاصية النار، فبعد أن كانت النار تحرق أصبحت بأمر الله جل وعلا بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلهم الله عز وجل هم الأسفلين. قال حينما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأصدر الله عز وجل أوامره العليا إلى النار أن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الذي ألقي في النار عاليا وجرد من ثيابه لدعوته إلى توحيد الله جل وعلا أول الخلائق يكسى يوم القيامة على الإطلاق. إنها كرامة وتشريف لإبراهيم عليه السلام. إن الكلمة التي قالها إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل الكثير من المسلمين لا يقولونها، وإن قالوها لا يعوها. حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد من غزوة أحد، وأمره الرب جل وعلا أن يسير إلى حمراء الأسد، وما زال المسلمون في جراحاتهم، وما زال قتل المسلمين يدفنون. أتت الأوامر الإلهية لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم أن تحرك بجيشك إلى حمراء الأسد، ولا يخرج معك إلا من شهد معك أحد. هنا أشفق بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأوا جيوش الكفر قد عسكرت هناك، فقالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا كانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب جيش المشركين فانسحبوا خاسرين. وازداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إيمانا على إيمانهم وإيمانا مع إيمانهم بفضل الله جل وعلا. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل نجت إبراهيم من النار، وحسبنا الله ونعم الوكيل نجت محمدا صلى الله عليه وسلم وجنده من الهلاك بعد هزيمة أحد. حسبنا الله ونعم الوكيل هي النجاة للمؤمنين الموحدين بين يدي الله يوم القيامة. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب القرن، أي إسرافيل عليه السلام، إن صاحب القرن أي الفوق الذي سينفخ فيه نفخة الصعق، إن صاحب القرن قد انتقم القرن ينتظر أن يؤمر بالنفس بالصور. فتغير وجه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ثم إنه ليجاوب أناس رجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، فأقول: يا رب يا رب أصحابي أصحابي أصحابي. فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هنا نقف وقفة مع الذي أحدثه المسلمون في هذا الزمان. يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إن المسلمين أو إن الكثير من المسلمين في هذا الزمان أحدثوا الكثير في دين الله جل وعلا، فجعلوا السنة بدعة، وجعلوا البدعة سنة، وجعلوا الحلال حراما، والحرام حلالا، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ما أخذ برجال، والرجال والنساء سواسية، إذا أخذ برجال من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الشمال، إلى النار، إلى النار. يسلك عليهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب أصحابي أصحابي. بماذا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ هناك الملايين المملينة، بل المليارات المملينة من البشر من الانس والجن في ارض المحشر في يوم نقداره 50,000 سنة. فكيف تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعه، على احبابه، على انصاره، على اصحابه؟ تعرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باثار الوضوء واثار السجود. ينادي: هذا محمد، وهذا احمد، وهذا زيد، وهذا عمرو، وهذا خالد. لماذا يؤخذ بهم الى جهنم التي اوقد الله عز وجل عليها 1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى ابيضت، و1,000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء مظلمة لا يطفا لهيبها. يؤخذ بهم الى ذات الشمال الى جهنم التي قال عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 دمام، لها 70,000 دمام، مع كل دمام 70,000 ملك يجرونها. يؤخذ بهم الى ذات الشمال الى جهنم التي اذا دخلها اهلها والعياذ بالله، اذا دخلها اهلها والعياذ بالله، انكووا بنارها بسمومها بحميمها، فينادون على ملائكة النار على خزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لقد فهمنا العذاب في جهنم، ننام نتحمل هذا العذاب، ادعوا ربكم، نريد راحة، نريد اجازة يوما واحدا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: ألن تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ماذا يفعلون؟ يقولون: نتوجه إلى مالك خازن النار. فينادون عليه: يا مالك، يا مالك، يا مالك، ليقض علينا ربك. كانوا يريدون يوما واحدا راحة، فلما يئسوا من هذا توجهوا الى مالك: يا مالك، سل ربك جل وعلا ان يقضي علينا، ان يميتنا لكي نرتاح من هذا العذاب. يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: انكم ماكثون، انكم ماكثون في هذا العذاب، لقد جيناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. هذا ما وعاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اصحابي، اصحابي. قالوا: يا محمد، او قيل: يا محمد، انك لا تدري ما احدث بعدك. هذا هو الذي تم، وهذا هو الذي حدث. ونادوا: يا مالك، يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. قال: انكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فماذا يفعلون؟ الزبانيه لن يجيبون، زعيمهم، رئيسهم، كبيرهم مالك لم يجيبنا، لم يجبنا، فماذا نفعل؟ اذا نتوجه لارحم الراحمين، لرب العالمين لعله أن يخفف عنا شيئا من هذا العذاب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اخسئوا فيها ولا تكلمون. هذا حكم نهائي وأمر رباني، اخسئوا فيها ولا تكلمون. انقطعت الأماني كلها وانقطعت الشفاعة جميعها، ولم يعد لهم إلا جهنم خالدين فيها أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا مآلهم إلى ما شاء الله رب العالمين. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا بعدي يا رب العالمين؟ لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم غيبا كما يدعي الجاهلون من المتطوفة وغيرهم لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أتباعه من بعده، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات انقطع علمه إلا من أمرين أخطر بهما صلى الله عليه وسلم. أما الأول فتعرض عليه أعمال أمته حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد، والآخر إذا صلى عليه مسلم في أي وقت من ليل أو نهار وسلم عليه رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة من هذا القول فقالوا يا رسول الله وكيف هذا وقد أرنت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء. فنبينا لا يعلم الغيب بعد موته، لو كان يعلم هذا ما قال أو ما قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن القرآن سيحرف من بعده؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن القرآن الذي بين أيدينا يعد عند غيرنا كذبا وافتراء، وأن القرآن الحقيقي هو الذي في مصحف فاطمة رضي الله عنها والذي تنزل به جبريل عليه السلام على فاطمة بعد موت أبيها 6 أشهر؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيأتي أناس من أمته يسبون أبا بكر وعمر ويلعنونهما ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بعدما برأ الله عز وجل ساحة زوجته عائشة رضي الله عنها من الزنا؟ هل كان يعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس من أمته يدعون أن عائشة رضي الله عنها زانية؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن عمر سيموت مقتولا ويصلي بين يدي الله عز وجل، أو أن عثمانا سينزح كما تنزح النعاج على مصحفه؟ إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما يعلم الغيب الله جل وعلا فقط. إنك لا تدري ما أحدث بعدك، غير الفطر وقلبوا الموازين. لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم انشقت عنه الأرض في هذا الزمان فطالع وجوه الرجال والنساء من أمته لأنكر وجوههم وما عرفهم، لأنهم اتبعوا سنن اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو الخزه بالخزه، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من غيرهم؟ ان تشبه المسلمين في هذا الزمان باليهود والنصارى فاق افعالهم واقوالهم. هذا ما اراده الله عز وجل حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدث بعدك. لو ان فتاة قامت الى حجابها او الى نقابها، او ان فتى قام الى لحيته فاطلقها، فان الدنيا تقوم ولا تقعد، وكان الاصول قد بدلت، فصارت السنة بدعة وصارت البدعة سنة. أين اقتداؤنا برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نحن الذين نخاف أن نحشر إلى جهنم والعياذ بالله، ماذا فعلنا؟ وبأي شيء تمسكنا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سؤال موجه لكل واحد منا: أين بيوتنا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أفعالنا؟ أين أقوالنا؟ أين أخلاقنا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين هدي نسائنا؟ أين شكل نسائنا من نساء نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما أبصارنا فهي إلى تحت أقدامنا، القليل منا ينظر إلى اليوم الآخر، وكأننا مغيبون، وكأننا مطمئنون إلى أن ربنا جل وعلا سيدخلنا الجنة لا محالة. إخوة الإسلام، حينما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنها مصيبة حلت بالأمة من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فما قام فيها أحد يدعو إلى الله إلا اتخذوه عدوا، وما قام فيها أحد يدعو إلى هواه إلا اتخذوه وليا. يوالون الكفر وأصنامه ويحاربون الله عز وجل وأحكامه وأحبابه. فحينما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام. ولماذا قال عيسى هذا الكلام؟ إن النصارى ادعوا أن عيسى عليه السلام طلب منهم أن يتخذوه وأمه إلها من دون الله عز وجل، وعاشوا على ذلك وماتوا على ذلك، ولكن عيسى عليه السلام سيتضرع منهم يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم. هنا يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم كما تكلم عيسى من قبل. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عيسى عليه السلام: إذا بالرب يأتي من قبل الله عز وجل يا محمد، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم، غيروا بدلوا غيروا بدلوا، انظر انظر يا هذا ويا هذا إلى بيوتات المسلمين، إلى شوارع المسلمين، إلى أحياء المسلمين، إلى مدارس المسلمين، إلى جامعات المسلمين، ماذا ترى؟ ترى الصخور والتبرج، ترى نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، والله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا كما بين صلى الله عليه وسلم. المرأة التي خرجت من بيتها سافرة متبرجة كاشفة عن رأسها عن وجهها عن عنقها عن صدرها عن بطنها عن ساقها عن سوآتها، هذه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين رجال الأمة وأين نساؤها؟ كيف يسمع رجل منا لابنته أو لزوجته أن تخرج هكذا هكذا، وبخاصة فيما انتشر بين المسلمات؟ البنطال، البنطلون، السرواج، هذا الذي كشف العورة، هذا الذي كشف السوى. أين غيرة المسلمين؟ أين غيرة المسلمات؟ أين نحن من حب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أين نحن من هذا الكلام معاشر المسلمين؟ أيها الآباء، أيها الأزواج، أيها الإخوة، أين غيرتنا على نسائنا؟ أين غيرتنا على بناتنا؟ أين غيرتنا على أولادنا؟ أين غيرتنا على ديننا؟ ألسنا رجالا؟ ألسنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أن نكون منهم: لا يدخل الجنة ديوس؟ قالوا: وما الديوس؟ قال: الذي لا يغار على أهله، لا يغار على أهله، لا يغار على أهله. الرجل يرى ابنته وزوجته وقد خرجت سافرة متبرجة، ولا تتحرك عنده النخوة ولا الغيرة الإسلامية. فأين نحن عباد الله من كلام ربنا ومن سنة نبينا؟ ألسنا رجالا في هذا الزمان حتى يتحكم النساء في المسلمين من الرجال؟ إن تقليد الكفار خراب ودمار وشنار على من اتبعهم. والله أين نحن معاشر المسلمين من قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن حياتنا وحياة قلوبنا في امتثالنا لأوامر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، ألم يكن هذا النداء موجه لنا أتباع محمد؟ لم يقل يا أيها الناس، قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا والله هذه المصيبة، والله ثم والله ثم والله إنها المصيبة الكبرى والبلية العظمى. واعلموا واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا حال ربك عز وجل بينك وبين قلبه فأضلك عن الصراط المستقيم، فمن يهديك يا عبد الله؟ فمن يهديك يا عبد الله؟ فمن يهديك يا عبد الله؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا من؟ هذا هو من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر. يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، على دينك، إن البلية العظمى أن نفتن قبل موتنا. نسأل الله عز وجل أن نموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. ماذا تقولون لربكم؟ يا من عصيتم ربكم، يا من لم تغاروا على نسائكم، ماذا تقولون لربكم؟ بل ماذا تقولون لنبيكم إذا أخذ ببعضنا إلى ذات الشمال إلى جهنم، وقيل: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وقيل: يا محمد إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ماذا نقول؟ عندنا إجابة؟ ألم نعلم جميعا معاشر المسلمين أننا أموات نسير على وجه الأرض، وبعد القليل سينتقل منا إلى جوار ربه الكثير؟ هذا هو شر الله عز وجل. ولو كان الخلود لأحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم، فبما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخلد ومات، فإن كل الخلق سيموتون. وهناك ينادي ربنا عز وجل بعدما مات الملائكة ومات الخلق جميعهم ومات ملك الموت، يكتب الرب جل وعلا السماوات بيمينه والأرض بشماله وكلتا يديه يمين، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يقول ربنا عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لأن الكل قد مات، وهو الذي قال: كل من عليها فان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، أوصي نفسي المقصرة أولا وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون الأكارم، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتقي كل واحد منا ربه جل وعلا في ذاته وفي صفاته وفي أخلاقه وفي أولاده وفي زوجاته وفي بناته وفي بيته وفي أهله، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين في ستر مخضود وضلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، وأن لا يجعلنا ربنا عز وجل من أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ألا ولنعلم معاشر المسلمين أن رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة حينما يدعو الإمام ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين، فعلى المأموم أن يؤمن بلا رفع يديه. فهذا الموضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع فيه اليد. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تعلمون.